قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وين نصين الشيخ؟ تناقض الباطل في الإمام ما يفعل صفة من ما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق. الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين فأبعد الناس عن هذا الأهم. إن كانت هذا على على حسب قولهم يعني. الوجه الثالث خلصنا. وين وجه وصلنا الوجه الخامس؟ الرابع. وجه الرابع صفة 40. الوجه الرابع لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا. الوجه الرابع أن يقال قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة نيل درجة الكرامة. هذه العبارة حط بينها حطها بين قوسين. قوله حط نقطتين اللي هو قول الحلي اللي بيرد عليه الشيخ الإسلام هنا التي إن هذه الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة انتهى هنا. هذه الفقرة من كلام الحلي. ثم يجي كلام رد الشيخ. نعم. كلام باطل، فإن مجرد معرفة إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أن محمد رسول الله فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة، ولو آمن بالنبي وعصاه وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين. فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود؟ وكثير من هؤلاء يقول حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم، والذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاصي، فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد. نعم، هذا كذلك وجه من وجوه الرد، أنه يقول أنها التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، أن معرفة هذه يحصل بها درجة الكرامة. ويقول لهم هذا الكلام يعني كلام باطل، فمجرد معرفة الإمام بدون طاعة له ما تؤدي إلى كرامة، لأن من عرف الرسول مثلا ولكن لو لم يتبع ولم كذا ما يكون بهذا، والرسول أشرف من الإمام، لا يكون بهذا قد نال درجة الكرامة. ثم يقول أيضا هؤلاء يقولون أن حب علي حسن لا يضر مع سيئة، خلاص ما دام حب علي لا حسن لا يضر مع سيئة، إذا لو جهل الإمام ما هذه سيئة فما تضر، ليش تجعلوها بقى إنه لابد إن يعرف الإمام حتى ينال الكرامة؟ يكفي حب علي وبالتالي ما يحتاج إلى شيء منها. يقول هذا الكلام باطل ومتناقض حتى عندهم. نعم. ليست الإمامة من واجبات الدين. الوجه الخامس قوله وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب الخلود في الجنان. المستحق بسببه الخلود في الجنان. هذا حطها بين قوسين، هذه برضو أيضا عبارة ابن المطهر الحلي. قوله وهي أي الإمامة أحد أركان الإيمان المستحق

يخلط بنت احتجت كذلك أحاديث هي مكذوبة عند أهل السنة، تروا أن حديث البخاري كلها كذا. فإما أن نترك نحن وأنتم يعني الحديث فلا نحتج به، وإلا فنحن إذا احتجتم بهذا الكذب هذا نحن نحتج بالصادق ونبين أن هذا الحديث التي نحتج بها إنما هي حديث صحيحة صادقة نخلها بالفعل أهل الأثر. قال ولو تركنا الحديث جانبا في هذه القضية فإن الآيات القرآنية وهم لا يستطيعون أن ينكروا القرآن كلها شاهدة أن هذه أركان الإيمان ربنا خالها ولم يذكر فيها شيء من الإيمان، مثل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصالحون. وربنا حصر قال هذول هم المؤمنين ووصف المؤمنين، ما في القرآن وصف المؤمنين وأنهم قالوا أنهم يقرون بالإمامة أو يشهدون بالإمامة وجعلها ركن من أركان الإيمان. نعم. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي وصف المؤمنين. نعم. وما فيها ما فيها ذكر لهذه الإمامة المزعومة. نعم. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمامة. وأيضا فنحن نعلم بالإضرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترطه في الإيمان، علم أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان. فانقل هنا قد دخلت في عموم النص أو هي من باب لا يتم الواجب إلا به أو دل عليه نص آخر. قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به. نعم. فالشهادة ما يحصل الإيمان إلا به كشهادة. نعم. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معين. يعني يقول هذا خلاصة هذا أن الرسول علم الناس يأتوا من البوادي ومن هنا ومن هنا، فالذي يأتي من البادي لابد أن يعلمه الدين كله ما يترك له شيء، ففين يعلمه أركان الإيمان ولم يذكر لأحد من هؤلاء أنه لابد أن تؤمن بالإيمان. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا في الناس كلهم ولم يقل بأنه يعني أن الإمامة ركن من أركان الإيمان. نكتفي بهذا، نقف عند الوجه الثالث إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم ونعم في رسول الله.